بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: مفسدات الصلاة يفسدها التكلم عمده وسهوه خطأه ونسيانه، الخطأ يعني أن تلتف اللسان، أراد أن يتكلم بكلمة ف يعني تلفظ من غير قصد بكلمة أخرى ليست من الصلاة ولا مما يذكر في الصلاة، قبل قعود الفرض قدر التشهد. أما إذا كان بعد ذلك، نعم، فهذا نعم يكون خروجا من الصلاة بسبب أن الأركان قد تمت. وسواء كان نائما أو جاهلا أو مكرها، يعني نائما أو جاهلا أو مكرها أو غير ذلك، يعني أو مستيقظا أو عالما مختارا، يعني سواء كان فيه هذه الأوصاف نعم أم لم تكن فيه، لا إذا كان مضطرا، كما إذا غلبه سعال أو عطاس أو جشاء أو تثاؤب. يعني هل التثاؤب أو العطاس هو من الكلام أم هذا استثناء منقطع؟ يعني إذا غلبه سعال أو عطاس فظهر بعض الحروف، نعم، أو في الحقيقة هذه الحروف التي تظهر حين العطاس أو حين السعال لا تعد كلاما، يعني في مقياس اللغة لا تعد كلاما، ولكن لماذا يستثني من الكلام؟ لأن الكلام يعني المذكور الذي يفسد الصلاة أعم من أن يكون كلاما مفهوما أو غير مفهوم. يعني أي لفظ، نعم، بالنحو لما بيقول دايز هذا ما بيسموه كلمة ولا بيسموه قول، بيسموه لفظ لأنه هذا مهمل. بالنسبة للكلام في يعني مفسدات الصلاة، حتى لو كان مهمل، لو واحد قال دايز ما تفسد صلاته، إذا قال زيد، فأي حروف يتلفظ بها تفسد الصلاة. يستثنى من هذا، من الكلام بهذا المعنى العام، يستثنى منه ما كان مغلوبا عليه، كما إذا مثلا سعل أو تنحنح فقال مثلا، وكان محتاجا لهذا، مضطر يعني، مر معنا أنه قد يكون لتحسين الصوت، هو إمام، نعم، صار في يعني مشكلة بالصوت عنده تزول بالتنحنح، فتنحنح، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والأفضل درؤه حتى يخرج من الخلاف. كما إذا غلبه سعال أو عطاس، عطاس بيخرج فيه حرف الشين، بعض الناس بيطلع معه جملة كاملة بالعطف لكن غير مفيدة، والجشاء يعني تخرج فيه الهمزة، التثاؤب تخرج فيه الهاء، نعم، يعني سواء خرج هذه الحروف أم غيرها، بس عادة يعني تثاؤب يقول ها مثلا. وأدنى الكلام المفسد حرفان أو حرف مفهم كعي أمرا، يعني إذا كان تلفظ بحرفين مثلا مثل إح من غير حاجة تفسد صلاته، نعم، أما إذا كان حرفا واحدا فلا تفسد إلا إذا كان كلاما، مثل نعم عي اللي هي جملة مفيدة، كلمة عي أو لفظة عي هي جملة مفيدة، وألف من فعل وفاعل. نحاة العصر ما حرف إذا ما تحرك حاز أجزاء الكلام. نحاة العصر ما حرف إذا ما تحرك حاز أجزاء الكلام. به التحريك قام مقام فعل، به استتر الضمير على الدوام. به التحريك قام مقام فعل، به استتر الضمير على الدوام. نحاة العصر ما حرف إذا ما تحرك حاز أجزاء الكلام. به التحريك قام مقام فعل، به استتر الضمير على الدوام. فإذا قال عي أمرا يعني فعل أمر وكذا قي تفسد صلاته، أما الحرف الواحد المهمل فغير مفسد. أحيانا واحد مثلا يأتي شيء على شفته فيقول مثلا مو باء وفاء، وإنما مثلا نفقه هكذا بحرف واحد، هو الإنسان ما يفعل هذا، يعني شيء يقيمه بإيده إذا اضطر لذلك يعني. لكن لو أنه مثلا أتى بحرف واحد سواء بهذا أو بغيره فهذا لا يفسد إلا إذا كان مفهما. مفهم كيف أعلم أنه مفهم؟ لو واحد قال عي ولا يريد التكلم مثلا، وإنما نعم حصل مثلا معه أنه يعني تكلم مثلا بمثل هذا ولم يكن كلاما بالنسبة له، المقصود أنه عي يعني هو كلام قاله كمن مثلا أراد أن يخاطب شخصا ويقول له افهم يعني فقال له عي. أما لو تلفظ مثلا بحرف العين مثلا عمل هيك بيت نحنح، فبدل الحق طلت عين مثلا، العين وحدها نعم هذه العين الساكنة ما فيها أي مشكلة، يعني إذا ما في أي مشكلة يعني بالنسبة للفساد ما تفسد الصلاة. والدعاء بما يشبه كلامنا مما ليس في القرآن أو السنة أو لا يستحيل طلبه من العباد. نعم يقول في التعليق نحو اللهم ألبسني ثوب كذا، وقوله اللهم زوجني فلانة، هذا يشبه كلام الناس، يعني هذا مثال على ما يفسد الصلاة. فإن ورد فيهما يعني في القرآن أو السنة هذا لا يفسد، حتى وإن كان يمكن تحصيله عن طريق العباد، لكن خلص يعني ورد في القرآن انتهى، ورد في السنة عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعد مناسبا للصلاة. أو استحال طلبه، استحال طلبه من الناس يعني استحال نعم على الناس أن يهبوه لك أو يعطوه لك، مستحال طلبه. الطلب ممكن تطلب من أي شخص، لكن العبرة بيقدر ينفذ ولا ما بيقدر، تمام هذا المقصود، يعني الطلب مو مستحيل لكن هذا مقصودهم به. أنت ممكن أن تطلب من شخص أن يزيل جبلا من مكانه، لكن هو ما حيزيل الجبل. مثال على ذلك استحال طلبه هذا الذي لا يفسد، مثال على ذلك أن تقول نعم اللهم إني أسألك العفو والعافية. فالعفو عن ذنوبك، عن ذنوبي، ومعافاتي، هذا لا يستطيعه إلا الناس. واحد كان يعمل عند شيخ في الخليج، شيخ من الشيوخ طبعا، يعني مثل الأمراء، بقي عنده مدة وأحبه، فمرة قال أطلب، تمنى علي حتى أعطيك، يعني حابب أعطيك، تمنى أطلب ما شئت من المال، الرقم الذي تحبه أو البيت الذي تحبه أو أتمنى يعني. نعم. فقال له أريد اللهجة الشامية، قال له بدي وإية عفو وعافية. قال له ما بقدر والله ما أستطيع. قال لا أريد غيرها، أريد العفو والعافية، إن كنت تستطيع أن تعطيني إياها فأعطي. قال لا أستطيع ذلك، قال ما بدي إلا العفو والعافية. سبحان الله. سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما دخل الخليفة أظن هشام، نعم، فوجده في الحرم فقال له، نعم، هل لك حاجة؟ بعد ما كلم وسلم عليه، فقال إني والله إني لا أستحي وأنا في بيتي أن أسأل غيره. فانتظره حتى خرج من المسجد الحرام، فقال ها قد خرجت، فهل لك من حاجة؟ قال من حاجات الدنيا من حاجات الآخرة؟ هل الآخرة ما أستطيع أنا أن أتكلم عن حاجات الدنيا؟ قال إني لم أسأل الدنيا من يملكها، من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ خلاص دفور على غيره. هؤلاء يعني قطعوا طمع الملوك فيهم لما قطعوا طمعهم في الدنيا. هذا الدعاء لأي مكان في الصلاة، هذا لأي مكان في الصلاة. نعم، من ناحية الإفساد لا يفسد، أما من ناحية يسن أو لا يسن قصة ثانية. أحيانا ممكن يكون في كراهة، أحيانا ممكن يكون مستحب، أحيانا القيام قبل القراءة أم بعدها؟ استنى، قبل القراءة بالركعة الأولى ولا اللي بعدها؟ في تفصيل. الواحد بعد دعاء الاستفتاح قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمني واجبر صابري واكرمني، يكون لسه عم يطول دعاء الثناء، ما في كراهة. أما لو مثلا قال بعد الفاتحة، بين الفاتحة والسورة، يصير في مشكلة تأخير يعني. لكن على كل حال لا يفسد الصلاة، لأنه لا يستحيل طلبه من العباد لو قال اللهم أجبني أو اللهم زوجني. ولو قال اللهم إني أسألك زوجة صالحة، ما في حال، ما في حال. اللهم اكسوني، كلكم عار إلا ما كسوته، وارد هذا في السنة. مو لأنه لا يستحيل، ممكن أن تطلب من عبد من العباد أن يكسوك، نعم، ولكن هذا ورد في السنة. واحد مثلا يدرك مثلا محل فاتح، نعم، فهو بالصلاة قال يا رب أسألك أنه أن يبقى مثلا بائع الفول مثلا قبل، يعني أن لا يذهب حتى أدركه. ممكن واحد أحيانا يسأل، هو سؤال الله عز وجل هذه الأشياء وما دونها شيء حسن، لكن لا يكون في الصلاة. واحد يا رب بدي ملح، يا رب يا رب اشتهي الملوخية، يا رب يا رب اشتهي كوسة محشي، بدي أكل كذا. يا رب من زمان أنا هي شو اسمها الكنافة، من زمان ما دقتها، نسيان طعمتها، يا رب واحد هكذا كان يعني هيك يتضرع إلى الله عز وجل، يا رب هاي نسيت طعمتها أنا، افتقر يعني، فصار يناجي الله. حلوة ساعة انكسار، يعني يظهر فاقته لله عز وجل، يصير مع روحانية أحيانا بأحوال هذه، بمثل هذه الكلمات، لأنه هو يعني بين يدي ربي سبحانه وتعالى. كيف الولد الصغير الضعيف أو كالسائل مثلا. أما في الصلاة هذا لا يصلح، يا رب بدك نافع، يا رب بدي فطير بجبنة مثلا. يسأل الإنسان ملح طعامه، ويسأل الشيس عن عليه. والسلام بنية التحية لإنسان، يعني يريح حال الواحد ولا يدعو إلا بالأشياء الواردة في السنة بالنسبة للصلاة، نعم، أو في كلام الصالحين المشبه لكلام القرآن والسنة، أو بالحقيقة في كثير من مما دعاه الصالحون وارد بالقرآن والسنة، لكن نحن لا نعلم لقلة قراءتنا. تقرأ مثلا كتاب حزب الفرج سيدنا الإمام الرفاعي، معظم ما فيه ارجع لكتب يعني المتعلقة بالزهد أو المتعلقة بنحو ذلك، كتب أبي الدنيا الوعظية، تجد كثيرا من هذه الصيغ، أو المطولات الجوامع طبراني وغيره، تجد هذه الأدعية واردة كلها إلى أصل يعني. ومع ذلك يعني هي في الأصل ظاهر أنها تشبه قبل أن تعلم أنها منه، لكن الإنسان ينبغي يتعلم الضابط حتى يعني يميز إذا حصل شيء من ذلك، إذا حصل شيء من ذلك فهل فسدت الصلاة أو لم تفسد. وعند غير الحنفية يعني بعض الأئمة كمذهب الإمام الشافعي لا يضر أن يتكلم بأي شيء وأن يسأل تفصيلات يعني في مطالبه الدنيوية، يعني مثلا طلب مثلا يا رب بده سيارة مثلا نوع مثلا فرضنا مرسيدس ولا كيا ريو ولا مثلا يا رب نعم أسألك أن ترزقني مثلا ميتور مثلا لونه كذا، ما يضر. امرأة نعم طويلة وشقرة وعيونها زرق كذا مثلا، يعني كان بعض الشيوخ يفصل أكثر من ذلك، يعني بعض الشيوخ الشافعية من تلاميذ الشيخ عبد الدين حسن والشيخ عبد الرحمن نعفان رحمه الله يفصل أكثر، قاعد يفصل له الأشياء، يعني فيقول لو قال هذا لا تفسد الصلاة، لكن إنما عندنا لا يكون. يقول إنسان في بعض ساعات الاضطرار مثلا وهو في السجود وتكلم مثلا في بعض النوافل مقلدا، يعني ما يكون في ذلك حرج، في باب النوافل واسع، لكن هو يعني من ناحية المذهب حتى في النوافل تفسد الصلاة، يعني المفسدات لا تختلف بين النوافل والفرائض، كذلك معظم الأركان لا تختلف بين الفرائض والنوافل، معظم الأركان نقول أنا القيام مثلا بيختلف، لكن معظم الأركان ما تختلف بين الفرائض والنوافل، لكن أحيانا يتساهل في النافلة تقليدا لمذهب آخر لأنها نافلة، يعني التقليد في النوافل أيسر وأسهل، مثل ما يفعلون في رمضان مثلا من القراءة من المصحف، هذا مفسد، بعضهم يعني صارت تجري على الألسنة أنه بالفرض ما بيجوز بالسنة بيجوز، مو هيك الفتوى لا عند الأحناف ولا عند غير الأحناف، عند الأحناف لا يجوز في الفرض ولا في السنة وهو مفسد، وعند غيرهم يجوز في الفرض وفي السنة. ولكن لو أن الإنسان مثلا وإن كان حنفيا مثلا كان إمامه يفعل هذا، هل يترك صلاة التراويح أم يقلد؟ على كيفك، لو أنك قلدت مذهبا آخر فالأمر في باب النوافل واسعا. ما تختلف، معظم يعني ما يحضرني الآن خلاف نعم بين المقتدي والمنفرد، لكن ربما في بعض الأشياء خاصة بالمقتدي بسبب أنه مقتدي، يعني هذه حالة غير موجودة غير متصورة، أما أصل المفسدات ما تختلف. هلا بدك تقرأ باب المفسدات كاملا وباب الاقتداء بتراجعه كاملا ببين معك الجاي، لأن هلا قدرنا نفصل تفصيل ما هي الأمانة. والسلام بنية التحية لإنسان ولو كان ساهيا. يعني لو قال السلام واحد ما قال له السلام عليكم ورحمة الله، سلام يحييه بذلك، نعم، فهذا لا يجوز ولو كان ساهيا، يفسد الصلاة ولو سهوا. لا السلام قاعدا ساهيا للتحلل، يعني سلام تسلم على إنسان هذا مفسد الصلاة. أما لو أنك سلمت تسليم الصلاة سهوا وأنت قاعد، يعني بعد ما قعدت القعود الأول بتقوم للثالثة وإذا بك تسلم سهوا السلام عليكم ورحمة الله، مثل حكيته لو كان مسبوقا ومسبوق فسلم الإمام فسلم معه سهوا، فهذا شو لا يفسد الصلاة. هل يسجد للسهو أم لا يسجد للسهو؟ إذا كان يعني بعد فراغ الإمام، بعد تسليم الإمام يسجد للسهو لأنه صار منفردا، وإن كان قبل تسليم الإمام سلم قبل تسليم الإمام فهذا لا يسجد للسهو. شو السبب؟ لأنه لا يزال مقتديا والإمام يتحمل عنه ذلك. هو على الغالب السهو يحصل بعد تسليم الإمام. لا السلام قاعدا ساهيا للتحلل أي الخروج من الصلاة على ظن إكمالها، يعني ظن أنه انتهى من الصلاة. أما إذا سلم قائما في غير جنازة أو سلم عمدا على جهة القطع قبل أوانه كسلامه على ظن أنها ترويحة مثلا أو جمعة أو فجر والحال أنها الظهر أو العشاء مثلا، أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين فإنه مفسد. شو السبب؟ لأنه الآن يسلم عامدا، في هذه الصور هو يسلم عامدا لكن عنده مشكلة أنه يجهل الحكم، فكر أن الصلاة ركعتين لكن هو يسلم ساهي لأنه شارد سلام، لا مو لأنه شارد، هو بكامل يعني يقولوا القوى العقلية وليس ساهيا، وسلم لأنه نعم يعني ظن أنها صلاة التراويح، هو جاي متأخر نعم فأراد أن يصلي العشاء، صلى العشاء نعم الركعة الثانية شرد هيك ففكر أنه تراويح، هو ظن أنه عم يصلي التراويح فسلم، هو غير ساهم في سلامه لكن هو ساهم في الصلاة، تمام، هو عم يسلم عمدا. عرفنا شو الفرق بين الصورتين. أما الذي سلم يعني في مثلا كالمسبوق مثلا سلم فهو ساهم في السلام شارد، لما سلم نفس السلام منه سهل. أما هناك الصور الأخرى لو يعني لو تصور أن نسأله في تلك اللحظة نعم أنت سلمت سهوا، يقول لك لا أنا خلصت صلاتي. ليش خلصت صلاتها؟ نعم قال هي ركعتين، لا مو ركعتين هي أربعة صلاة، قال هي مو تراويح، تراويح هي مو تراويح، هذه عشاء، أنت نسيت أنك جيت متأخر. ورد السلام بلسانه، يقول له عليكم السلام ورحمة الله، وبالمصافحة بنيته لا بالإشارة بيده. إذا واحد نعم صافح شخصا وهو في الصلاة بنية السلام هذا تفسد صلاته. أما لو أشار من بعيد واحد سلم عليه قال لك السلام عليكم وأنت عملت له هيك بإيده هذا لا يفسد لكنه يكره. المصافحة بنيته، يعني كيف بدي أتصور المصافحة بغير نية السلام؟ إذا واحد أراد أن يمر من أمامك مثلا فمدت له إيدك هيك أنت هو جاي من هون ومد إيده سلم عليك، فأنت لم يعني ترد مصافحته، هذا لا يفسد الصلاة. والعمل الكثير الذي ليس من أعمالها كزيادة ركوع، هذا مثال على ما كان من أعمالها. هو يقول لك العمل الذي ليس من أعمالها يفسد كزيادة ركوع، هذا مثال على المفسد ولا على غير المفسد؟ غير المفسد. أو سجودا، لهذا يعد عملا غير مفسد لأنه هذا من جنس الصلاة فلا يعد كثيرا مخالفا. ولا لإصلاحها كالوضوء، عمل كثير لكنه لإصلاح الصلاة إذا سبقه الحدث، واحد يصلي فرعف فذهب إلى الموضأ أقرب ماء موجود يصلح للوضوء ذهب إليه ماشي وما تكلم ولا كشف عورته، توضأ وجاء أكمل صلاته، هذا العمل الكثير مغتفر. لماذا؟ لأنه لإصلاح الصلاة كالوضوء والمشي لسبق الحدث. ولا فعل لعذر كذهاب بعض المصلين في الحرب للذهاب لوجه العدو ورجوع البعض لخلف الإمام. في الحقيقة يعني مو قصة فعل لعذر، لأنه يعني فعل لعذر ممكن واحد مثلا صار معه عذر فراح ورجع تفسد صلاته، إنما يعني هذا في الحقيقة لأنه فيه نص شرعي أنه هذا العذر مما يغتفر نعم القيام أو المشي لأجله، مو أي عذر ممكن واحد أنه يعني يذهب من أجله ويجي. لو واحد نادى له والده فراح لعنده وشاف شو بده ورجع ما كلمه بس راح عنده مشي شي 10 خطوات، فأبوه شافه عمل هيك فقال له إيه بعد الصلاة الله يرضى عليك يا ابني عمل كذا وكذا، فهو ذهب لعذر قال تكليم والدي شو حكم الصلاة فسدت الصلاة. المراد إنه لا ولا فعل لعذر يعني مما استثني شرعا لذهاب بعض المصلين في الحرب يعني لصلاة الخوف المقصود للذهاب لوجه العدو ورجوع البعض لخلف الإمام. واختلف في الفاصل بين العمل الكثير والقليل على 5 أقوال، وصحها ما لا يشك الناظر الذي ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة من بعيد في فاعله أنه ليس فيها. يعني لو دخل شخص ووجدك تتحرك هذه الحركات أو وجدك على هيئة ما نعم فهو يتيقن أنك خارج الصلاة ولذلك يبادر بتكليمك أو بالسلام عليك. شو السبب؟ لأنه الهيئة حينما يراها الإنسان يتيقن ولا يشك أن فاعلها ليس في الصلاة. إذا قال لو واحد دخل مثلا ولقى شخص عم يربط الدكة مع الشروال قال هذه من الهيئة المفسدة، واحد دخل لأني مثلا عم زرزر الزرشك مثلا هذا عمل كثير وإن كان هو ما بلغ 3 حركات، لكن لو واحد دخل مثلا أنا حاطط واعتمد بإيدي اليسرى على تحت سرتي والإيد الثانية عم حك فيها راسي هذا لا يفسد. لو أنه مثلا وأنا مثلا في الصلاة مثلا حركت رأسي وأنا أقرأ أو أملته يمينا ثم يسرة وكانت 3 حركات لا تفسد الصلاة، لأن الداخل لا يعني يصل إلى هذه الدرجة أنه لا يشك أني خارج الصلاة. فالعبرة مو بعدد الحركات نعم، وفي هذا يعني نوع رخصة وفي بعض المسائل نوع شدة، يعني أحيانا تكون حركة واحدة لكنها مفسدة، لكن بالنسبة لعامة الناس يعني نعم ممكن أنه يكون فيه رخصة ممن يتحرك أحيانا أكثر من 3 حركات وربما تكون متواليات. فقد يعني يكون له فيه رخصة. في بعض الناس معتاد أنه يحرك رأسه وهو يقرأ، إمام مشكلة وراء 2000 شخص أو 20، فيحرك رأسه وهو يقرأ يعني مع نغمة القراءة يحرك رأسه، وبعضهم وهو في الصلاة يفعل هكذا إلى الأمام وإلى الخلف نتيجة خشوع هو بالنسبة له، لكن ينبغي أن لا يفعل، يعني يتأكد عليه أن لا يفعل، مو منيح هذا. لكن هل هذا مفسد للصلاة؟ يعني بناء على هذا الضابط لا يفسد. أتذكر في أحد المساجد دخل أحد أساتذتنا مرة فيه في فرضت ما كنا، فكان هناك إمام يصلي التراويح، فكان هذا الإمام نعم هكذا يعني قراءة ما شاء الله ممتازة وجميلة، ولكنه يعني يتقدم ويتأخر هكذا. فجأة لي اليوم قراءته حلوة بس لي مشكلة، هو يبدو أنه شافعي كان ما رضي بعدين يصلي، يعني ما كمل الصلاة ما عاد رجع بهذا السبب. طبعا هو معذور يعني هكذا مذهبه، هكذا مذهبه. نحن نعم يعني نبهنا الإمام بعد ذلك، نبهت الإمام أنه يعني لا يفعل هذا، لكن هيك عادة بدها ربما وقت طويل حتى يستطيع يتركها. نفس قضية تحريك الرأس، كان في واحد سبحان الله ممن يحضر عند الشيخ محمود الحباس يقعد يراقب الأئمة، كل ما طلع إمام جديد يقعد يراقبه شوفوا كم حركة عم يتحرك ورأسه، يعني هاي كثيرة جدا في الأئمة، قلة من الأئمة من لا يحرك رأسه عند الصلاة. صار يسألني وأنا قلت له ما يفسد، قال لي على المذاهب الأربعة بس، قلت له ما يفسد على المذاهب الأربعة، ربما يفسد على قول الإمام الشافعي، يعني على حسب أصول المذهب ينبغي أن يفسد، لكن يعني أسأل الله أن له يعني أن يعفو عنا. فقلت له ما بي، لكن استفدت من يعني من كلامه، صرت أنا أراقب نفسي إنه هل أتحرك أم لا، صرت أراعي هذا أحاول أن لا أحرك رأسي عند القراءة. لذلك الشيخ محمود الحبان كان لا يقتدي بأحد إلا يعني إذا كان قد يعني رآه ورأى صلاته كاملة يتيقن أن صلاته ما شاء الله صحيحة يقتدي، مو شوفت حال ولا تكبر ولا أنه هو الأصلح للإمامة ولا أنه هذا المقصود هذا لا، وإنما مراعاة لصلاته، كان شديد الورع، كان كيف النقود يخرجه من جيبه ويرميه، لأنه كان يعتقد أن هذه الطباعة أوراق النقود يدخلها الكحول، الكحول يعتقد بنجاسته، وكان أيضا لا يتوضأ في القبقاب الذي دهن باللكر، كمان يقول أنه هذا داخل في صناعة يعني الكحول، فبيشتري القبقاب اللي غير مدهون الخشب العادي يعني. سبحان الله هذا ورع يعني. يعلم الناس كان لكن بالرفق، ما الناس كلكم صلاتكم فاسدة، هو يأخذ بهذا لنفسه ويعلم من شاء. نعم شتان بين هذا وبين إنسان نعم يعني يصل إلى حد التنفير واحتقار الناس وانتقاصهم وممكن إلى آخره. شيخنا الشيخ هاشم كمان رحمه الله تعالى كان يراعي هذا كثيرا، فكان ينبه إلى أشياء. مرة أذكر مرة قام الشيخ يعني مع أنه كان حركته شوي يعني ثقيل الشيخ، فقام ونفذها لي يعني كيف أنه يقع فيها الناس، أنه يكون في السجود فيقوم، بعد أن يقوم نعم يرفع رجله اليمنى ويقربها إلى اليسرى، ثم يرفع اليسرى فيقربها إلى اليمنى، يكون بعاد شوي يقرب أول واحد برجع يقرب الثاني، لا مو أثناء السجود لما بعد ما يقوم، هي عادة أكثر الناس يقومون بها، لو واحد يلاحظ من نفسه أكثر الناس هاي واحدة وهي ثنتين، مثلا الشافعي 6 حركات خلص يعني متواليات تصلي الصلاة، بل عندهم ما هو أشد من ذلك، يعني على قول ابن حجر في خلاف بين ابن حجر والرملي في هذه المسألة. ابن حجر يقول نعم إنه إذا اقترنت نعم حركة غير المشروعة بحركة مشروعة بصير اثنتين مشروعين. فكان يقول إذا نعم لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده هذول نعم حركتين لكن ما يفسد الصلاة هذا لأنه مشروعين. قال لكن لو حرك رأسه معها تفسد الصلاة تصير ثلاثة. قال بعض الفقهاء أنا في هذه المسألة رملية مع أنه بيعتمد ابن حجر يعني لأها شديد كثير. الإنسان ينبغي أن يطلع على مثل هذه الأقوال التي فيها شدة حتى يحذر يحذر من الحركة في الصلاة. لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وليس للتشديد على الناس في هذا يعني هذا واسع الذي يذكره الأحناف. نعم هذا الضابط اللي هو المعتمد عندنا من فضل الله عز وجل نعم فيه سعة ولكن أحيانا في بعض الأفعال بدك تدور له إذا في شيء يقول يعني يعني ما بسعها لا يسعها شافعيا ولا حنفيا. ما بعرف إذا كان في أقوال أنه نعم لا تعتبر الحركة مفسدة ما بعرف يعني. واحد عم يعد مصاري بالصلاة عم يعد مصاري وعم يقلب الجوال ويفتح ويسكر يعني عم يشوف الرسائل عم يعد مصاري مو انه حكي واقع رفع هيك لورا سحب حذاءه من وراء حطه قدامه. قصة السلوك هذا والحطة هذا شماخ تحريكه وتضبيطه نعم يعتقد انه هذا سنة مع انه بدعة لا سنة خصوصي لما بيرخيه وما بيحط العباية فوقه والأخيه هيك هذا شو اسمه سدل وهذا مكروه ومنهي عنه. اما لو كان مثلا ألقاه وراء ظهره مثلا طرفه او لفه وربطه ما في مشكلة. اما سدله هكذا لا في لا عقده ولا حط فوقه عباية هذا السدل مكروه. على كل حال يعني غير قصة الكراهة مسألة نعم يعني مساواته كل شوي بيركز لفوق بعدين لا تحت بعدين. هاي الحركة صارت معروفة كتير بشوفها على التلفزيون أحيانا بعض الأئمة بيركز الشماخ نعم وبعضهم بعد ما يركز الشماخ شو بده يسوي في حركة كمان هاي كمان بيمسح على ريحته هيك لتحت كمان هاي يعني صارت تابعة للحركة الأولى. فهذا كثير أحيانا حركات كثيرة جدا جدا. فلا أدري إذا كان هناك قول في أقوال الأئمة يسعها في الصلاة نعم صح. معقولة تكون مفسدة؟ معقولة تكون مو مفسدة؟ أنت دائما تصلي بالحرام؟ الله يهنيك صحيح صدقت. مشكلة هذا وراءه في مليون شخص أحيانا مليونين شخص. فأنت ما لك مكلف تراقب الإمام فهم يساوي أنت بتصلي وتقوم تمشي وتكمل طواف. ما أني مكلف أنا حتى مو بالحرام بالمسجد لو أنا صليت والإمام هو في حقيقة الأمر عم يتحرك وأنا ما لا راقبت الإمام ولا شفته يتحرك يعني بصير أحيانا الأمر فيه نوع من الوسوسة أو التنطط. بيقعد يراقب الإمام مثل ما حكينا أنه يراقب الإمام بيشوفه بيتحرك برأسه بتتحركات ولا ما بيتحرك. لا الأصل أنه لو أنك رأيته بشكل عابر وبدك تنصحه معلش. أما أنا أقعد راقب الناس مشان أشوفه بيتحرك ولا ما بيتحرك وصار بقى نوع من الوسوسة. شو قال له يا صاحب الحوض لا تخبرنا قال له هل ترد سباع حوضك يعني تلغوا فيه تشرب منه حتى نعرف انه يجوز. قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا هذا عن تنطع في الدين. لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسألكم. بناء على مذهبنا لا يفسد الصلاة. مثلا اقول مثلا بيده بيد واحدة يضبط مثلا هذا الشماخ ايد واحدة وايد ثانية معتمد فيها بناء على المعتمد عندنا لا تفسد. لكن لو كان مثلا عم يساوي هيك ضافع إليه هيك تنتين لفوق بضبطه يعني ممكن هذا يدخل بالفساد. ليشوف واحد إذا كان بهمه من الأمر بده يتابعه بقى شوف الحنابلة المعتمد عند الإمام أحمد المعتمد عند الإمام مالك. قال وإن شك أنه فيها يعني هذا الناظر شك أنه يا ترى هيك عم يتحرك حركة قال يا ترى عم يصلي ولا ما عم يصلي والله شكيت فهذا يرفع الفساد هذا الشك. واشتبه عليه وتردد فقيل لا يفسد أو لا يفسد فلا تفسد برفع يديه عند الركوع والرفع منه مع أننا لا نقول بسنيته. بعض الأحناف ذهب إلى أن هذا مفسد وهذا تشدد حقيقة يعني الرفع متواتر الرفع تواتر الرفع لكن ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا دائما. فبعض الصحابة هو تواتر أنه رفع في الركوع وفي مثل الرفع منه لكن ما تواتر أنه فعل هذا ولا تواتر أن هذا لم ينسخ مثلا. فبعض الصحابة نعم أخذوا رأوا هذا أو كثير منهم رأوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا به وبعضهم لم يره من النبي عليه الصلاة والسلام نعم فأخذه به مذكره بالموطأ يعني موطأ الإمام محمد. لكن اللكنوي رجح أنه في رفع لكن هذا ردوه عليه. أنت تجتهد أم تحرر المذهب في فرق لما أنت اللكنوي المحدث واللكنوي الحنفي. اللكنوي الحنفي بتقرر ماذا قال الإمام أبو حنيفة لأنك تنقل هل يجوز أن تقوله ما لم يقل لا يجوز. لكن إذا أنت كنت ترى من ناحية الدليل أنه الرفع سنة فهذا اختيارك وذهابك وليس مذهب الإمام. لا أدري لكن لا أدري بالضبط أنه نسب للإمام أم لا لكن هو عم يتكلم بالفقه مثلا يقول أنه لا هذا سنة لذلك قالوا اختيارات الإمام النووي أنه أجل قدرا وعلما وفضلا يعني الإمام النووي إمام من أئمة الكبار في الدين نعم معتبرين عند كل المذاهب. قالوا اختياراته في المذهب من حيث الدليل قوية لكن من حيث نعم كونها معتمدة بالمذهب ضعيفة لأن إما نعم لم يقل بها الإمام الشافعي وإما أنها قول ضعيف في المذهب فمن ناحية النقل في المذهب ضعيفة وإذا قال رواية ضعيفة غير معتمدة نعم. لكن أنت نعم لما بتكون مجردة مثلا عم تشرح صحيح الإمام مسلم الإمام النووي فيبين أنه هذا أرجح من هذا نعم يعني هكذا تبين له وممكن هو يعمل لنفسه. لكن أنا نعم هل أقول أنه الراجح في مذهب الإمام الشافعي هذا بناء على أن الإمام النووي الذي هو شافعي قال هذا رجح هذا لا أرجع إلى ما ترجح في المذهب أما ناحية العمل فشيء آخر. يقول الإمام محمد في الموطأ قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وعمر بن مرة على إبراهيم النخعي قال عمر حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال إبراهيم ما أدري إبراهيم النخعي يجيبه قال ما أدري لعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم يعني معنى ذلك أنه هو لما دخل رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ما يعني اتهمه في رؤيته لكن يعني يشير إنه هذا ليس هو المعروف من حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ أن يقول لعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه، ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه، ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون. طبعا أحاديث كثيرة، يعني ابن عمر وغيره، سيدنا علي كان يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. نعم، باب طويل من باب افتتاح الصلاة. نعم، قال محمد بعد ما ذكر حديث الإمام مالك أنه رفع التكبير عند الخفض والرفع، قال محمد السنة أن يكبر الرجل في الصلاة كلما خفض أو كلما رفع تكبير، وإذا انحط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود الثاني كبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة، ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة، وفي ذلك آثار كثيرة. نعم، ذكر بسنده عن سيدنا علي رضي الله عنه رفع أنه رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. نعم، كما قلنا أنه حديث رفع يدين ذكر المحدث أنه متواتر، لكن ما تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك دائما، هذا هو المقصود، انه واظب عليه في جميع الاحوال، يعني حتى يكون بس انه ما الجواب، جواب الحنفية على قضية التواتر، لأن الصلاة في كل يوم وفي كل يوم مرات. نعم، فتواتر ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع في بعض المواطن التي فيها جمع كبير من الصحابة فرغوا ذلك وتواتر هذا، لكن ما تواتر المواظبة عليه. لكنه لا تفسد يديه قولا، يعني هذا ينبغي لا يكون سوى هذا القول، لأنه شو السبب في هذا؟ لأن هذه الهيئة، نعم، هيئة مسنونة عند جماهير الفقهاء، فكيف الناظر إذا دخل لا يشتبه أنه خارج الصلاة؟ بل هي الهيئة التي يدخل فيها الصلاة، لو أن إنسانا دخل فوجد إنسانا يكبر، نعم، فربما يكون الآن كبر ولم ينزل يديه بعد ليفتتح دعاء الاستفتاح في الصلاة، فكيف نقول أنه هذا لا يشتبه أنه في الصلاة، أنه خارج الصلاة؟ وتحويل صدره عن القبلة بغير عذر لو باختياره، يعني إذا كان هو حول صدره بمجرد التحويل تفسد الصلاة فور تحويله، وإن بغير اختياره فإن لبث قدر أداء ركن فسدت وإلا فلا. جاء واحد دفشه أو حول له صلاة، حول له صدره، فعاد واستدار إلى القبلة يعني نفس اللحظة، ما مكث مقدار ركن، يعني المقصود ركن مثلا مثل السجود ثلاث تسبيحات، يعني ما اعتبروا الفرض فقط، وإنما اعتبروا الفرض على هيئة السنة أن تسبح ثلاث تسبيحات، فإذا كان مقدار ثلاث تسبيحات فسدت الصلاة. هذا إذا بغير اختياره. وأكل شيء من خارج فمه ولو قل كسمسمة، واحد كان عم يأكل زيت الزعتر أو كعك أو سحور بعد الفجر جذبها من علقة سمسمة بشاربه فجذبها، و أكلها بلعها ما طغاه بعدين بلعها ففسدت صلاته وفسد صيامه وجبت عليه كفارة كمان. أما لو مضغها حتى تلاشت الظاهر أنها لا تفسد صلاته ولا صيامه، لكن إذا كان يعني بعمل قليل، أما بعمل كثير تفسد. لعمل واحد أكل ما بين أسنانه إن كان دون الحمصة كما سيأتي هذا لا يفسد الصلاة، لكن لا يفسد إذا كان بعمل قليل. أحيانا من دون ما يأكل شيء تفسد صلاته، معلق مثلا شيء قطعة من الطعام في أسنانه وهو يحرك لسانه هكذا لأجل أن يخرجها من بين أسنانه فتفسد صلاته، عندنا تفسد صلاته خلافا للشافعية. الشافعي ما بيعد هذا من المفسدات. إذا من خارج فمه ولو كان قليلا مثل سمسمة، أما إذا كان مما في داخل أسنانه وأكل ما بين أسنانه إن كان كثيرا هذا الحد المفسد وهو قدر الحمصة، سواء كان بعمل قليل أو كثير. هون السبب شو؟ الأكل الكثير هذا هو المفسد. وكذا أكل القليل يعني اللي دون الحمصة من بين أسناني بعمل كثير وهو ثلاث مضغات متواليات. لكن يعني هذا الكلام مبني ليس على القول المعتمد في العمل الكثير، لأن المعتمد في العمل الكثير شو؟ تمام؟ الظاهر أنه إذا كان يمضغ مثلا بقوة، أما لو كان مثلا مضغ مثلا برفق مثلا بحيث أنه الناظر يشك فيه الظاهر أنه هذا لا يعني ينبغي ألا يفسد بناء على المعتمد فيه. أما إذا كان على القول هو أحد الأقوال الخمسة أنه أحد ثلاث حركات متوالية فبناء على هذا القول تفسد. لا بعمل قليل ولو أدخل السكر في فيه ولم يمضغه والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته. هو يعني وضع شيئا من الحلوى في فمه وصار يذوب، يعني وهذا الصلاة حط سكر في فمه. أما لو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها، يعني أكل مثلا قطعة هريسة وبلع، نعم، فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها اللي هو دون الحمصة بقي في فمه مثلا شيء منها فابتلعه وفيه طعم، يعني ما قيدوا أنه دون الحمصة يكون بدون طعم يعني يكون بلا طعم، لا، وإنما نعم خلاص اعتبروا الحجم. فإذا كان يعني هو يبتلع فقط الطعم الذي امتزج بريقه فمن باب أولى لا يفسد. وجملة ذلك مثلا القهوة تلاقي مثلا يتمضمض ويرجع يعني يتفل مثلا يبزق الماء مثلا أو يبتلعه بعدين مرة ثانية يمضمض ويشوف إذا كان ذهب اللون أم لم يذهب. إذا كان يراعي في هذا مذهبه ما في مشكلة لا نلومه، لكن في مذهبنا لا تحتاج. الله يذكره في أستاذنا الشيخ محمد جمع سألته قال لي الأهل ما بدنا مضمضة، قلت له بدي يصلي يعني يتمضمض أنا عشان يعني هو يراعي الإنسان بقية المذاهب أحسن، لكن الحرج في هذا مرفوع. قال لي ما بدنا الأهل ما بدنا مضمضة، يعني حتى لو بقي لونها ما في مشكلة، طعمها أو لونها ما في مشكلة، مو أنا شربت فنجان قهوة وأنا بالصلاة. هذا يكثر متى؟ في رمضان صلاة المغرب يعلق التمر، خصوصا إذا كان التمر موضوع بالبراد، إذا حاطط التمر بالبراد يعني مبرد هيك مجمد شوي أكلته يعلق كثيرا بالأسنان، أما إذا كان خارج البراد دافي ما يعلق غالبا، بغريب يسهل أنه تنظيفه. وشربه ولو قطرة مطر أو من بقية وضوئه، ويمكن أن تقول وضوئه يعني بعد الوضوء، لكن هو الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الأفضل أن نفتحها يعني. إذا قلنا وضوئه يعني مما بقي بعد وضوئه، لأن سالت القطرة من شاربه لأنه مفسد لصومه فيفسد صلاته، يفسد صلاته شارب، والشارب اسمه شارب لأنه بيشرب، يكون واحد إلى شوارب بيشرب من كاس، والشوارب بيشربوا معه خصوصا إذا كانوا كبار، إذا كان كمان مبتلى بالدخان الأرجيلة كان بيكون معشش فيه الدخان، تعال بقى تفضل بعد ما لك تفضل شباب سؤر المؤمن شفاء حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ما مقيدة، إذا أخذنا بذلك القول لكن نراجع يعني نشوف إنه كيف ذكروها، مع أنه يعني ذكروا المعتمد أن المعتمد أن المفسد ليس ثلاث حركات، وكيف ذكروا هون ثلاث حركات؟ يعني هل هذا بناء على أحد الأقوال القول غير المعتمد، أم هو لسبب آخر أنه مثلا هذا لا يمكن ضبطه باعتبار أنه اللسان داخل، أنه هذا الأمر داخل الفم فلا يمكن ضبطه، نشوف شو السبب في هذا أنه اختاروا هذا هنا. ابتلاع العين إذا كان ما ذكر قطعة حلاوة، فهل أيضا بالنسبة للصيام نفس الشيء؟ هو مو بس شعر بطعمه، هو يعني تيجي هيك كثير دون الحمصة، العبرة دون الحمصة أيضا بالصوم نفس الضابط. والتنحنح بلا عذر وغرض صحيح إن لم يكن مدفوعا إليه، مدفوع إليه يعني هو ما تدعو إليه الطبيعة، يعني هو شاعر بالحاجة للتنحنح. أنا هلا يعني حاسس حالي بدي أتنحنح، إذا ما تنحنحت بكون عم أجلها أنا يعني، ويعني هيك مشان ما أتنحنحت كثير قدامكم مثلا، فأنا أشعر طبيعتي الآن تدعوني إلى التنحنح، فهذا مدفوع إليه، وقد يشتد الأمر فيكون مضطرا محتاجا أو مضطرا إليه، فالحاجة فضلا عن الضرورة ترفع الفساد، مر معنا هذا. وحصل به حروف، أما أحيانا لا يحصل به حروف، مثلا هذا لا يحصل به حروف، فإن سميناه ذا نحن حامسة هو غير مفسد، ولم يكن لإصلاح صوته وتحسينه، لأنه إذا كان لإصلاح الصوت والتحسين فهذا مطلوب، يعني شو ذنب العالم وراء هو لأنه ما بدأت نحنح بدأت تم يحشرج بالقراءة، بدهم يسمعوا هنا جايين بيسمعوا القراءة الصحيحة الحسنة فيتنحنح، إذا استطاع درأه فهذا أحسن، يستطيع درأه أحيانا ممكن بأن يقوي صوته بالقراءة، يرفع صوته مثلا هيك يعطيه نترة حال. في كثير من الأحيان نعم، يعني أنا لما نبتدي بهذا مدة من الزمن إلى الآن يعني أحيانا أثار أحيانا تعلم أنه نعم لو تنحنحت لا يزول، يعني في بعض الأحوال ما حيزول لو تنحنحت، ما بتنحنح عشان شو يعني بدي أتنحنح 10 مرات وما حيتحصل يحصل المقصود، بيجيبوا لك مي تفضل كاسة مي، ما حد في كاسة مي بعرفها مجربة ما بتزبط مي، كاسة المايونيز، يعني إذا واحد شرق بشيء أو يعني غص غصة بالماء مثلا فيتداوى بالماء، أما أحيانا ما بيأثر، من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يفعل ما قد غص بالماء؟ حتى أنت يا فلان يعني حتى أنت، هذا معناها. فهمت شو ربط بيناته؟ لو أنت الماء الذي أداوي غصته خليتني غص فيك أنت، حتى أنت لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. والثاني يعني أوضح، من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يفعل من قد غص بالماء؟ نراجع مشان انه غصة ولا غصة. عم يقول هون الغصة مختار الصحاح الشجا والجمع غصص، والغصص بفتحتين مصدر غصصت بالطعام بالكسر أغص، إذا كان غصصت فبصير من غصة، ما هي بتكون من غصة داوى، لكن حافظه من غصة، فالظاهر أنه غص من غص داوى بشرب الماء غصته أو غصته بالضم، من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يفعل من قد غص بالماء؟ أما إذا كان مبني المجهول نقول أغص، لأنه يقول فأنا غاص من الثلاثي غصصت أغص غصصا فأنا غاص به وغصان وأغصني غيري والمنزل غاص بالقوم ممتلئ بهم، إذن أغصني غيري معناته إذا تكون مبني المجهول يكون أغص. جميل، الغصان إذن كنت كالغصان بالبيت الثاني، لو بغير الماء حلقي شريقون كنت كالغصان بالماء اعتصاري، ولم يكن لإصلاح صوته وتحسينه، هذا لا يفسد لإصلاح الصوت أو للتحسين، ولا ليهتدي إمامه، يعني نبه الإمام بالتنحنح، ورد هذا بالحديث، الأفضل يعني أن ينبهه بشيء آخر خروجا من الخلاف، يعني عند بعض الفقهاء يفسد، ولا ليهتدي إمامه، ولا للإعلام أنه في الصلاة، كمان هذا لا يفسد، واحد طرق الباب فتنحنح يعني يعلمه أنه في الصلاة أيضا هذا لا يفسد، لكن في وحدة مشكلة، الإمام لما ينسى القراءة بتنحنح، ينسى شو بده يقول فيتنحنح، يعني ليظهر أنه لم ينسى وإنما هو يتنحنح، فبما يتذكر بما عم يتنحنح، فهذه الظاهر أنه بتفسد والله أعلم، وهذا واقع. طبعا أنا إذا رأيت إماما تنحنح ما لا أحمل هذا على أنه ينسى، احنا ما نكلف انه يراقب نيات، يعني يبحث يفتش عن نيات الناس، لعله يعني يتنحنح لحاجة، يمكن شيخنا الشيخ خاشم الله يحفظه مع انه امر عند الشافعية اشد، قال اذا تنحنح الامام فنحمله على النسيان، انه تنحنح ناسيا يعني وعندهم لا يفسد، او تنحنح مضطرا لذلك، فتحمله على الحالة التي لا تفسد، يعني نحن نحتال لتصحيح الصلاة لا لافسادها. ممكن احنا ناس يعني يفسد المذهب، ما ادري ما يحضرني في هذا نص يعني. يعني إذا كان لغير حاجة بناء على ما سبق يعني نعم الأفضل أن نبحث في يعني في المطولات على أنه يكون في نص خاص بذلك يعني بناء على كلامه. إذا اعتبرنا التنحنح كلاما نعم فهم يعني قالوا يعفى عن المضطر أو المحتاج بذلك. والتأثيف من المفسدات التأثيف والأنين والتأوه والبكاء بصوت يحصل به حروف يعني حرفان فأكثر. نعم التأثيف يعني أن يقول أف والأنين أن يقول آه والتأوه أن يقول أوه يعني نفس الشيء مثل بعضها الآن تختلف أحيانا يقول آه أحيانا أوه حسب اللغات وحسب العادات اللهجات. والبكاء بصوت يحصل به حروف لوجع أو مصيبة نعم حصل لأحد الأربعة المذكور التأثيف والأنين والتأوه والبكاء إذا كان ظهر في حروف نعم وكان لوجع. نعم إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين اشتد عليه نسأل الله العفو والعافية لا يملك نفسه عن أنين أو تأوه ولم يتكلف إخراج حروف زائدة. أما جاء الأخ يا خيي مثلا أكيد هذا فزل صلاة. أما يعني مثل اللهتين أطلع معه مثلا بشدة يعني كأنها تخرج مع النفس فهذه يعفى عنها إذا كان ما يستطيع. نعم ولم يتكلف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه الطبيعة كما لا تفسد بحصول هذه الأشياء إذا كانت من أجل جنة أو نار. الظاهر أن مثلا لو بكى ولو أنه يعني ارتفع صوته وظهر بعض الحروف مثلا مثل الهمزة والهاء مثلا فهذا طبعا إذا لم يعني يتكلف إخراج هذه الحروف يعني وإنما غلبه البكاء فظهر أنه لا يفسد. وتشميت عاطس بيرحمك الله لا يعني لا بيرحمه الله لو واحد دعاله لو عطس بجانبه شخص فقال يرحمه الله طبعا هو الدعاء له هذا في داخل الصلاة يعني غير مشروع الآن في الصلاة أن تقول يرحمه الله بعد عطاسه لكن لا يفسد. أما يرحمك فيه خطاب خطاب غير الله عز وجل المفسد إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب غير الله فيها مفسد إلا خطابك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو واجب من واجبات الصلاة. وهذه يعني عظيمة منقبة كبيرة جدا أعظم من زيادة لفظ السيادة أو عدم زيادة أنك تخاطبه تقول السلام عليك وهو مأمور بذلك لأن الخطاب أي يعني أي مخلوق مفسد للصلاة ولو من العاطس لنفسه لا يعني لو قال نعم يرحمك الله أفض حاله أو قال يرحمك الله يا عبد الله أو يرحمك الله يا نفسي نعم. لا يسن في الصلاة ولكنه لا يفسد الصلاة إذا قال يرحمه الله لا يفسد من باب أولى إذا قال الحمد لله. ولو سمع المصلي من مصلي آخر ولا الضالين فقال آمين تفسد يعني لا من إمامه من إمامه يسن لكن لا يجهر بها ننتبه يعني كلنا احنا ليش نعم نجهر بالله بآمين. عم صلي جماعة نحن أحيانا بعض المجالس عم تقولوا آمين كلاتنا مذهبنا حنفي لازم ما نجهر. السنة الإصرار بها كنت تركيا بيصرخ آمين بلاقي بعدين ما حدا صرخ غيره بالجامع يتضايقوا الأتراك يعني يتضايقوا من بعض. في بعض الناس يعني حتى عند الشافعية هل يسن الصياح فيها؟ يسن الجهر بها وليس الصياح. وجواب مستفهم عن شريك لله تعالى بلا إله إلا الله أنا لا أصل للصلاة خلي صلاتك بعدين نعمل له محاضرة كاملة عن التوحيد ودعو. وخبر سوء بالاسترجاع لأنه صار جواب يعني صار أخذ ورد وخطاب وجواب لكأنه نعم يقول له نعم نحصل توفي فلان نعم ما يعني موقفك ما قولك كأنه يقول له شو بدي إلاك إنا لله وإنا إليه راجعون جواب يعني يجيبه بهذا. وسار بالحمد لله جاء فلان عم بالصلاة الحمد لله رب العالم يعني صار كأنه يجيبه بها. وكل لفظ قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب. واحد قال له أخذ الكتاب ولا ما أخذه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذا إجابة عندنا هذا محسن. أحيانا ما بيكون كتاب بيكون مثلا محفظة يا يحيى خذ الكتاب يعني مشان ياخذ الجوال يرفع صوته كمان شو اسمها هي المتكلمة بالقرآن هذا يعني الله أعلم لا يعد من المناقب هذا انه لا يتكلم الا بالقرآن هو ليس هذا هو يعني لا يعد من المناقب يعني هذا يعد من الغرائب وليس من المناقب. يعني تتنادي عندك أولاد قالوا عندك أولاد يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا نعم يا نوح اهبط بسلام يا تقرأ الآيات كأن تستخدم الآيات للنداء به هذا نعم لا يحصل إذا لو صحت القصة يعني جابوا جماعة الحجاج حاطينه كمان مثل مقطع فيديو جابوا يعني أول ما حملوا دعوا فيه أحمد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكل ما يحركوا حركة يجيب لهم آية يعني. لو فعل هذا مثلا مرة أو في موقف ما أما لا يتكلم إلا بالقرآن كنت رايح على درس قرآن واحد الله يذكره بخير يذكر عبد الرحمن حرش اسمه الآن تركيا صديق يعني كعزيز فكنا في يعني في المعهد في الأزهر أو فرع في الأزهر من الأزهر فشافني ماشي فهيك في ملاطفات بينه قال لي فأين تذهبون كنت رايح درس قرآن قلت له إن هو إلا ذكر للعالمين مش في فلو كان مثل هذا ما في مشكلة يعني إن شاء الله لمرة واحد أما إنه ما يتكلم إلا بالقرآن لا يعد من المناقب وإنما كما قلنا من الغرائب. إلا إذا قصد إعلام أنه في الصلاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فيها أمر بالأخذ أما إذا رفعت صوتي بها من أجل أن يعلم أني في الصلاة أنا لا أخاطبه بمضمونها التنبيه إنما كان برفع صوتي مثلا لما لو رفع صوته بالتكبير الله أكبر شو يعني بدي نبه على شيء وإذا ما فهم يرجع كبر فترة كمان حاطين هيك مقطع يعني للتنبيه من هذا يعني. إنه مرأة الله أكبر أولادها نعم خير إن شاء الله شوف يكون غاز شغال راحوا شافوا الغاز ما في شيء الله أكبر الله أكبر مهدين لما خلص الصلاة لازم يكون طالع اللحم من الثلاجة. شو شو بده يفهموا عليه إنه بده يطالع اللحم من الثلاجة؟ فمجرد رفع الصوت هذا لا يعد من المفسدات، كما إذا جهر بالقراءة لإعلامه أو زجره فإنها لا تفسد. ثم قال ويفسده امتثال الأمر بالقول. نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم وعلى آله وأصحابه الأكارم، والحمد لله رب العالمين.